فيليب بتيت، فنان بهلواني من فرنسا، عشقه في الحياة المشي على الحبل. ما في شيء أجمل عنده في الدنيا من اللحظات اللي يكون فيها يمشي على الحبل وهو يستعرض قدام الناس. لكن عروض الشوارع اللي كان يسويها ما كانت مشبعة لرغبة المغامرة الكبيرة اللي كانت عنده. كان يريد يسوي شيء ما حد سواه في العالم قبله، يريد يقدم عروض تبهر العالم كله. فقرر انه يحاول يمشي فوق اعرق واشهر المباني في مختلف ارجاء العالم. طبعا عشان يسوي هالشيء بيكون في مواجهة مباشرة مع القانون، لانه ما في سلطة راح تسمح له يمشي فوق مباني عالية ومهمة مثل هذه. لكن فيليب راح يخطط وينفذ عمليات اقتحام معقدة لبعض من اشهر واعلى المباني في العالم عشان يمشي فوقها على الحبل. وفي النهاية حط عينه على البرجين التوأم في نيويورك، ابراج التجارة العالمية اللي اتدمرت في هجمات 11 سبتمبر، واللي في ذاك الوقت كانت أعلى أبراج في العالم. فيليب راح يقرر يحاول يمشي ما بين البرجين هذيل في تحدي ومواجهة مباشرة مع القانون، وراح ينفذ واحدة من أعقد وأذكى عمليات التسلل والاقتحام في محاولة منه لتعليق حبل ما بين البرجين، وبعدين راح يحاول يمشي على الحبل هذا. فيا ترى هل راح تنجح هالمحاولة ولا قصة فيليب بتنتهي بمأساة أليمة؟ تابعوا أحداث القصة. السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا اليوم مع رجل فرنسي اسمه فيليب بتيت. الرجل هذا كان بهلوان من صغره، كان يحضر عروض في السيرك وصار مبهور فيها، واكثر شيء كان يبهره هو المشي على الحبل على وجه الخصوص. لما يشوف الرجل او البهلوان اللي يمشي على الحبل يحس بشعور مختلف تماما، كان يشوف هالشيء ويحس انه جدا جدا مذهل. ما كان مستوعب كيف الانسان ممكن يمشي فوق حبل على ارتفاع عالي مثل هذا. فمع الانبهار اللي صار له بالشيء هذا، من صغره بدأ يحاول يقلده. صار يحاول يمد حبال بنفسه ويمشي عليها، يحاول يتوازن ويتعلم ويتطور، وعلم نفسه بنفسه ألين ما صار مع الوقت محترف في المشي على الحبل. ومع مهارة المشي على الحبل اكتسب مهارات بهلوانية متنوعة، وصار يؤدي عروض في شوارع باريس، فالناس تتجمر حوله وتستمتع، وهو بعد يؤدي الشيء اللي يحبه، وفي نفس الوقت يجمع فلوس من اللي حابين يدعمونه من الجمهور. بس فيليب كان يطمح لشيء أكبر، كانت عنده روح المغامرة، فكان يريد يسوي عروض مبهرة تذهل العالم كله. طموحاته كانت أكبر من مجرد عروض في الشوارع. ومن هني تبدأ قصتنا. في يوم من أيام سنة 1968 فيليب صارت له مشكلة في أسنانه، فراح لعيادة الأسنان، وهناك وهو قاعد ينتظر شاف مجلة فبدأ يقراها عشان يسلي نفسه. وفي هذه المجلة كان في مقال عن البرجين التوأم، أبراج التجارة العالمية اللي حاليا يتم بنائها في نيويورك. البرجين هذيلا راح يكونون نسخة طبق الأصل من بعض، ولما ينتهي بنائهم راح يكونون أطول برجين في العالم بطول 412 متر. فيليب أول ما طاحت عينه على رسمة البرجين في المجلة على طول بدأ يتخيل حبل ما بينهم، حبل يقدر يمشي عليه. ومن هذيك اللحظة بتعلق هالفكرة في راسه. طبعا الفكرة مجنونة، يعني غير الارتفاع الشاهق مستحيل السلطات تسمح له يسوي شيء مثل هذا، فلازم يسويها بشكل غير قانوني. وأصلا قبل كل هذا كان لازم يحترف طريقة شد الحبل ويجرب أنواع مختلفة من الحبال، لأنه على ارتفاع مثل هذا مستحيل يمشي على حبل عادي، لازم يكون حبل حديدي يعني مثل الكيبل، وهذا النوع من الحبال يحتاج مهارات وأدوات خاصة عشان يتم شده وتثبيته. فيليب كونه محترف كان يعرف أنواع الحبال هذه وطرق تثبيتها والأدوات اللي يحتاج يستخدمها، بس كان يحتاج يزيد مهارته في هالجانب. ومن هني بدأ يتعلم وياخذ من خبرات المحترفين اللي كان يعرفهم، ومع الوقت وبعض التدريبات زاد احترافيته في جانب شد الحبال وتثبيتها، خصوصا الكيبلات الثقيلة هذه، لأن هذا الجانب مهم إذا نوي يسوي مغامرات مجنونة وكبيرة مثل اللي كانت في باله. فيليب خلال صولاته وجولاته وعروضه اللي كان يسويها في الشوارع تعرف على شخص اسمه جان لوي، وهذا الشخص راح يصير أعز أصدقائه. جان لوي كان مصور في باريس، تعرف على فيليب لما شافه يؤدي واحد من عروض المشي على الحبل في الشارع، ومع الوقت قوت علاقته بفيليب وصاروا أصدقاء مقربين. وجان لوي كونه مصور كان دائما يحب ياخذ صور لفيليب وهو يسوي حركاته واستعراضاته. فيليب كان من نوع الأشخاص اللي إذا خطرت على بالهم فكرة تستحوذ عليهم تماما، يعني خلاص ما يقدر يفكر بشيء ثاني. وفكرة المشي بين البرجين كانت مستحوذة عليه بشكل كامل، مع ان البرجين بعدهم ما خلصوا بناهم يعني، وما راح يخلصون بناهم لسنين قدام. فحماسة فيليب خذته لفكرة ثانية، كان لازم يحصل مغامرات جديدة تشغله الين ما يتم بناء البرجين. ومن هني جات فكرة المشي بين ابراج كاتدرائية نوتردام. كاتدرائية نوتردام هي واحدة من اشهر الكنائس والمباني في باريس، وتعتبر معلم تاريخي مهم. احترقت الكاتدرائية هذه في سنة 2019، وحاليا يتم تجديدها لإعادة فتحها. المهم فيليب لما خطرت على باله الفكرة هذه على طول تحمس، لأن إذا مشى بين برجين الكاتدرائية فهالشي راح يسمعون فيه كل الناس في باريس، وهو هذا كان هدفه، يريد يقدم عرض كبير. بس طبعا السلطات والمسؤولين عن الكاتدرائية مستحيل يسمحوا له يسوي هالشي، فلازم يسويها بطريقة غير قانونية. فهو صاحبه جان لوي بدوا يخططون للعملية هذه مع بعض. قدروا مع الوقت انهم يزورون مفتاح للأبواب اللي تقودهم لسطح الأبراج فوق الكاتدرائية، وبدوا يفحصون السطح هذا ويدرسون كيف ممكن ينفذون العملية. هذه صورة حقيقية لهم وهم فوق سطح الكاتدرائية قاعدين يخططون لعمليتهم. الموضوع أخذ فترة طويلة من التخطيط والتجارب، خذوا سنة كاملة تقريبا ألين ما حطوا كل تفاصيل الخطة. وفي يوم التنفيذ اللي كان في شهر يونيو سنة 1971، سللوا للكاتدرائية في نص الليل وطلعوا فوق البرجين، كل واحد منهم في طرف. فيليب استخدم كرة صغيرة بحجم كرة التنس وربط فيها خيط صيد سمك، لأن خيط صيد السمك خفيف يقدر بسهولة يربطها بالكرة هذه ويقدر يرميها للطرف الثاني أو البرج الثاني اللي واقف فيه صاحبه جان لوي. طبعا فيليب ما راح يمشي على خيط صيد السمك الرفيع هذا، لكن خيط صيد السمك قوي ويقدر يشيل أوزان كبيرة، فيقدرون يربطون حبل عادي في طرف من أطرافه ويمدون الحبل هذا ما بين البرجين. بس نفس الشيء فيليب ما راح يمشي على حبل عادي، يحتاج حبل قوي حديدي يمشي عليه، حبل مثل الكيبل. فباستخدام الحبل العادي مدوا حبل ثاني أقوى وأكبر منه، وبعدها باستخدام الحبل الأقوى والأكبر هذا وصلوا الحبل الرابع والأخير واللي هو الحبل الحديدي الثقيل أو الكيبل. يعني احتاجوا يمدوا 4 حبال رايحين جايين، كل واحد أقوى وأثقل من الثاني، عشان يوصلون للحبل الحديدي اللي راح يمشي عليه فيليب. بعدها طبعا شدوا الحبل الحديدي وثبتوه بطرقهم الاحترافية اللي تدربوا عليها وتأكدوا أنه مستقر تماما. ولما طلع الصباح وبدوا السياح والناس يتوافدون على المكان، بدأ فيليب العرض قدامهم ومشى على الحبل. وهذه اللقطة اللي ظهر قدامكم لقطة حقيقية للحظات اللي مشى فيها فيليب بين أبراج الكاتدرائية، وهذه بعد صور حقيقية أخذها له صاحبه جان لوي اللي كان مساعده وشريكه في العملية. فيليب ما مشى على الحبل وبس، كان يستعرض بعد، جلس على الحبل ونام عليه وسوى حركات بهلوانية، والناس اللي اتجمهروا تحت كانوا يصفقوا له وهم مبهورين بالعرض. وحتى في ناس من اللي كانوا شغالين في الكاتدرائية صعدوا فوق البرجين عشان يشوفونه عن قرب، وطبعا وياهم صعدوا رجال الشرطة اللي على طول وجهوا أوامرهم لفيليب إنه ينزل من الحبل. لكن بالعكس فيليب ظل يعاند وظل يستعرض للجمهور أكثر وأكثر. في النهاية بعد ساعة تقريبا خلص ونزل من الحبل، وعلى طول الشرطة اعتقلوه. طبعا في النهاية ما تم توجيه تهم كبيرة له، وتم إطلاق سراحة بعدها بفترة قصيرة. من بعد مغامرة كاتدرائية نوتردام فيليب زاد الحماس اللي عنده عشان يقدم عروض أكبر تذهل العالم كله. طبعا البرجين بعدهم في باله، لكن بناهم لا زال تحت الإنشاء. جنون فيليب راح ياخذ بعدها للطرف الثاني من العالم، بالتحديد لمدينة سيدني في أستراليا. في سنة 1973 فيليب راح يتعرف على رجل استرالي اسمه مارك، وبمساعدة مارك راح ينفذ واحدة من أقوى عروضه المجنونة. هذا الجسر اللي قدامكم اسمه جسر ميناء سيدني، واحد من أشهر الجسور في استراليا وواحد من أكبر الرموز السياحية في مدينة سيدني. فيليب بمعاونة صاحبه مارك الاسترالي قرروا انهم يمدون حبل فوق هذا الجسر، وباستخدام نفس الاساليب اللي استخدموها في كاتدرائية نوتردام تسللوا للجسر في نص الليل ومدوا حبل حديدي او كيبل بين طرفين الجسر. وفي صباح اليوم اللي بعده ومع ازدحام السيارات اللي تعبر من خلال الجسر بدأ فيليب عرضه. هذه اللقطات اللي قدامكم كلها لقطات حقيقية. فيليب قاعد يمشي بكل ثقة على الحبل والناس والسيارات تعبر تحته من خلال الجسر. طبعا بسرعة لاحظوا الناس وصار تجمهر كبير تحت الجسر، وحتى تعطلت حركة المرور. فيليب كالعادة كان يحب يستعرض بحركاته، جلس على الحبل ونام على الحبل الحبل وظل يحيي الجمهور اللي تحت. طبعا هذا الحبل أطول من الحبل اللي يسووه فوق كاتدرائية نوتردام، ولما يزيد طول الحبل يصير لازم تثبيته بنقاط تثبيت عشان ما يتحرك. يعني تخيلوا معاي لو مدينا حبل طويل حتى لو كان حديدي وثقيل راح يتحرك يمين ويسار وحتى فوق وتحت مع حركة الرياح، وممكن حتى يلتف على نفسه خصوصا إذا كان مثبت على ارتفاع عالي. حركة الرياح تكون قوية في الارتفاعات العالية، ومهما كان الإنسان محترف في التوازن مستحيل يتوازن على حبل يتحرك بهالطريقة. فهني لازم يستخدمون نقاط تثبيت عشان يثبتون الحبل. نقاط التثبيت هذه يسمونها مرساة لأنها تثبت الحبل. فهذه النقاط اللي تشوفونها قدامكم هي نقاط التثبيت أو المرساة، وتكون عبارة عن حبال ممتدة للأسفل وظيفتها تثبيت الحبل الأساسي ومنعه من الحركة بشكل عنيف مع حركة الرياح. فمثل ما تشوفون حبال المرساة أو حبال التثبيت كانت ممتدة للأسفل لجوانب الجسر، وهذه نقطة التثبيت من تحت. أريدكم تخلون نقاط التثبيت هذه في بالكم لأنها بتكون تحدي صعب لما نوصل للجزء اللي راح نتكلم فيه عن مد الحبل بين برجين التجارة العالمية في نيويورك. طبعا بعد ما خلص فيليب استعراضه فوق الجسر الشرطة كانوا بانتظاره، وكالعادة تم اعتقاله بعدها على طول. والشيء اللي يضحك انه وهم يعتقلونه استخدم مهاراته في خفة اليد وسرق ساعة واحد من رجال الشرطة اللي اعتقلوه بدون ما يحس، يعني سرقها من ايده، وبعدين لما وصلوا للقسم رجع له اياها وهو يضحك. بعد ما حققوا الشرطة الاسترالية معاه أطلقوا سراحة بعدها فترة قصيرة وأمروا بمغادرة البلد. فيليب كان كل ما سوى واحدة من عروضه المجنونة هذه يشتهر أكثر وتكتب عنه الجرائد والمجلات حول العالم، وفي صحفيين ومؤسسات إعلامية بأعداد كبيرة تطلب مقابلات وياه، هو طبعا كان مستمتع بهالشيء. بس مهما سوى من عروض ومهما أنجز ومهما سوى أشياء مجنونة دائما وأبدا الشيء اللي يشغل باله كانت أبراج التجارة العالمية في نيويورك، وبالمناسبة البرجين كانوا على وشك انهم يخلصون بنائهم. فيليب طبعا كان يتابع اخبار البرجين اول باول، وكان يحاول يحط ايده على اي مقال او صور عن البرجين يتم نشرها في الجرائد والمجلات. فكان يشوف في الاخبار والمقالات هذه ان خلاص البرجين تقريبا اكتملوا، يعني معظم الطوابق تم الانتهاء منها ما عدا الطوابق العالية اللي فوق فوق. طبعا هني فيليب بدا يفكر ان هذا هو الوقت المناسب عشان ينفذ فكرته، لان ما يريد كل الطوابق تخلص وتصير مأهولة بالناس، بالعكس الحين هو الوقت المناسب لما تكون الطوابق اللي فوق بعدها فاضية وما فيها حد. هذا الشيء بيسمح له انه ينفذ خطته براحة اكبر، اهم شيء ان السطح موجود. ففيليب قرر انه يسافر لامريكا ويروح لنيويورك بنفسه ويشوف البرجين على ارض الواقع، وفعلا في شهر يناير سنة 1974 كانت اول رحلة له لنيويورك. وعلى طول اول ما هبطت الطيارة وطلع من المطار توجه للبرجين، واول ما شافهم وقف مذهول وهو ما مستوعب اللي يشوفه قدامه. البرجين طولهم 412 متر، أطول برجين في العالم في ذاك الوقت. فكان واقف تحت البرجين وهو ما مستوعب كيف ممكن يمشي ما بينهم. فهذيك اللحظة حس ان حلمه مستحيل وان فكرته هذه غبية ومجنونة زيادة عن اللازم. يعني اصلا غير تحدي المشي والتوازن على هالارتفاع الشاهق، كيف راح يمد الحبل بين البرجين؟ كيف راح يطلع الادوات لفوق؟ كيف راح يوصل الحبل من برج للبرج الثاني؟ وكيف بيسوي كل هذا بدون ما ينكشف او ينمسك؟ لما تفكر بالموضوع على طول بتستوعب انه مستحيل. حتى فيليب اللي كان يمكن اجن واحد في الدنيا حس بالعجز وهو واقف تحت البرجين، لكن شعور العجز هذا ما كمل وياه إلا للحظات، وبعدها قرر يكمل ويتعمق في الموضوع. عرف إن أول خطوة لازم ياخذها هي إنه يطلع لسطح البرجين ويشوفهم ويفحصهم بنفسه. هني فيليب كلم واحد من معارفه في نيويورك، مصور اسمه جيم مور، كانت بينهم علاقة بسيطة. ففيليب وصاحبه جيم مور هذا قرروا يجربون يدخلون لبرج من البرجين ويحاولون يصعدون للسطح. قدروا في البداية إنهم يستخدمون واحد من المصاعد، يعني دخلوا طبيعي للمصعد وطلعوا فيه لفوق. كان أعلى طابق ممكن يوصل للمصعد هذا وقتها هو الطابق 86، وأول ما طلعوا من المصعد واجههم واحد من الحراس وسألهم عن هوياتهم، لأن أي حد مخول له أنه يطلع لأعلى البرج المفروض تكون عنده هوية أو بطاقة تعريف. فلما واجههم الحارس هذا وطلب منهم هوياتهم اعتذروا منه وقالوا لأنهم ضايعين ورجعوا نزلوا للطابق الأرضي. لكنهم مرة ثانية رجعوا وصعدوا، بس هالمرة بالدرج عشان يتجنبون الحراس. تخيلوا صعدوا 110 طوابق ألين ما وصلوا فوق للسطح. هذا كان طول البرجين 110 طوابق. في النهاية وصلوا للسطح وبدأ فيليب يفحص كل زاوية فيه، وصاحبه جيم مور المصور بدأ ياخذ صور لكل زاوية فيه. هذه الصور اللي تشوفونها قدامكم حقيقية، خذوها أول مرة طلعوا فيها لسطح البرج. فيليب كان يتأمل في حواف البرج، وفي نفس الوقت قاعد يحاول يتخيل كيف بيمد الحبل والكيبل للبرج المقابل. المسافة ما كانت بسيطة أبدا، والعملية هذه أكيد أنها بتكون معقدة، لكن في نفس الوقت كانت في نقاط إيجابية. كانت في أعمدة وعوارض حديدية مكشوفة على حافة السطح ممكن يستخدمونها في ربط الكيبل وتثبيته. العوارض الحديدية هذه كانت مكشوفة لأن البناء بعده ما خلص، فهذا كان من حسن حظهم. فيليب قاعد يتأمل الارتفاع الشاهق هذا، وطبعا هو من أول كان متخيل الارتفاع وعارف من قبل أنه لو طاح راح يموت على طول، لكن الخيال غير الواقع. لما شاف الارتفاع بعيونه حس بالثقل والصعوبة الحقيقية اللي راح تواجهه مع هالارتفاع. المشهد كان مهيب مخيف، حتى أشجع واحد في الدنيا راح يحس بالرهبة. صاحبه جيم أخذ صور لكل زاوية من السطح عشان يدرسون الصور هذه بعدين ويحطون تفاصيل خطتهم. وبعد ما خلصوا شغلهم في السطح وفحصوا كل شيء، نزلوا من البرج وبعدين راحوا واستأجروا طيارة هليكوبتر وطلعوا فوق البرجين مرة ثانية بالجو، وأخذوا لهم صور جوية عطتهم تفاصيل أكثر ومنظور أوسع للأسطح. وبعد ما خلصوا كل شيء وطبعوا الصور، رجع فيليب لفرنسا. الصور اللي أخذوها من الجو راح تساعده أنه يبني مجسم ثلاثي الأبعاد للبرجين، وراح يستخدم هذا المجسم عشان يخطط لتمديد الحبل أو الكيبل. بعدها فيليب كلم صاحبه المقرب جان لوي اللي كان شريكه في كل عمليات السابق، وبدأ يحاول يقنعه بفكرة المشي بين البرجين، وطلع له الصور اللي جابها من نيويورك، وصار يشرح له ان الموضوع رغم انه بيكون صعب ومعقد جدا لكنه يحس انه ممكن. طبعا جان لوي كان متشكك ومتخوف من الفكرة المجنونة هذه، بس فيليب كان اعز اصحابه وكان يريد يساعده، ما كان يريد يخليه يسوي هالمغامرة المجنونة بروحه ويموت مثلا لانه شد الحبل ما صار بالطريقة الصحيحة. جان لوي كان عارف ان فيليب مجنون وراح يسويها في كل الاحوال، فقال في نفسه على الأقل راح أساعد صاحبي. وبعد النقاش الحار والمحتدم اللي صار بينه وبين فيليب، قال له خلاص أنا وياك. فيليب كان عارف أنهم بيحتاجون أدوات وأغراض كثيرة عشان يشدون الحبل ويمدونه بين البرجين، وهذه الأدوات راح تكون ثقيلة، خصوصا الكيبل اللي راح يمشي عليه فيليب. فكل هذه الأدوات الثقيلة لازم تنحط في صندوق مثل صناديق الشحن، ولازم يحصلون طريقة يطلعون الصندوق هذا لسطح واحد من البرجين. فعشان فيليب يحصل هالطريقة رجع مرة ثانية لنيويورك بعد أقل من شهر، وهدفه هالمرة أنه يراقب كل التحركات اللي تصير في البرجين، خصوصا حركة الأغراض والشحنات اللي تدخل وتطلع منهم. كانت أكيد في شحنات مختلفة تدخل وتطلع بشكل يومي، على رأسها الأثاث اللي لازم يملي البرجين. فأحسن طريقة لدخول صندوق الأدوات مالهم هي أنه يدخل على أساس أنه شحنة تابعة لوحدة من الشركات. فصار فيليب كل يوم الصباح يروح للبرجين ويظل يراقبهم من بعيد، يراقب حركة العمال والناس والحراس وكل شخص يدخل البرجين عشان يفهم آلية الشغل والحركة في المكان هذا. فيليب بعد كان كل يوم يتنكر بلبس، مرة يتنكر كصحفي، ومرة كسائح، ومرة كمهندس، وكانت عنده كاميرا دائما يصور فيها، وكان عنده بعد دفتر يسجل فيه ملاحظاته ويسجل فيه الأوقات والتحركات اللي يلاحظها ويشوفها، وكان حتى بعد يرسم فيه رسومات ومخططات لأماكن مختلفة من البرجين. فيليب أكبر تركيزه كان على مراقبة حركة الشاحنات والحمولات اللي تدخل وتطلع والشركات اللي تدير الحمولات هذه، فقعد يركز على متى توصل الشاحنات وكيف آلية دخولها وكم تقعد داخل البرج وشو الأوراق اللي يعطونها أصحاب الشاحنات للحراس. كل هذه التفاصيل كانت مهمة لإدخال الصندوق للبرج. واحدة من أكثر التنكرات اللي عطت فيليب حرية حركة أكبر كانت تنكر كمهندس معماري. بهذا التنكر كان يقدر يتجول بين العمال ومواقع البناء بسهولة، لكن في يوم من الأيام وهو قاعد يمشي ما انتبه على مسمار مغروس في قطعة خشب قدامه وداس عليه برجله وتعرض لإصابة قوية، ومن قوة الإصابة صار يعرج وما يقدر يمشي إلا بعكازات. في البداية كان متضايق وحسب أن الإصابة هذه راح تعطله عن شغله، بس بعدين اكتشف أنه لا، العكس، ممكن يستخدم هالإصابة لصالحة. الناس العادية لما تشوف شخص مصاب يمشي بعكازات على طول تتعاطف وياه، حتى الحراس ما راح يسألونه عن أي شيء، فبالعكس العكازات عطته حرية حركة أكبر داخل الأبراج بدال ما تعطله. الحراس صاروا هم بنفسهم يفتحوا له الأبواب ويقولوا له كيف ممكن نساعدك ويمهدوا له الطريق. ما حد يسأله عن هويته أو يقول له راونا بطاقتك، بالعكس يقولوا له استريح وخذ راحتك ومشي على مهلك وخذ وقتك. صار حتى يطلع لقمة البرجين بسهولة بدون ما حد يعطله ويعترض طريقه. فيليب قدر بالطرق هذه إنه يجمع أكبر كمية ممكنة من المعلومات عن البرجين والشركات اللي تشتغل فيهم والمخارج والمداخل وكل شيء ممكن تفكر فيه، وأخذ كل هذه المعلومات ورجع لباريس مرة ثانية عشان يحط خطة متكاملة مع أصحابه. خلال الفترة هذيك صديق فيليب المقرب جان لوي عرف فيليب على شخص جديد راح ينضم لهم اسمه جان فرانسوا، لا تخلطوا بينه وبين جان لوي. فجان فرانسوا هذا راح يكون بعدين عضو أساسي في عملية اقتحام البرجين. فيليب من خلال معلومات اللي جمعها لما كان في نيويورك عرف ان المسافة بين البرجين توصل ل 140 قدم، يعني تقريبا 43 متر، يعني هذه المسافة اللي بيحتاج يمد الحبل فيها. فعشان يسوي محاكاة للحبل ويتدرب اختار حقل فاضي ومده في حبل بنفس الطول 43 متر، وبدأ فيليب يتدرب على المشي فوق الحبل هذا. طبعا بتكون في عوامل كثيرة تأثر على الحبل لما يكونون على ارتفاع البرجين الشاهق، أهمها حركة الرياح وشدتها. فعشان يحاكون الحركة هذه فيليب خلى أصحابه يهزون الحبل بأقوى ما عندهم، وهو مهمته أنه يحاول يظل متوازن. وطبعا فيليب كان محترف وكان يقدر بسهولة يوازن نفسه على الحبل مهما هزوه. بس طبعا مثل ما قلت لكم قبل لما مشى فوق الجسر في مدينة سيدني في أستراليا، مهما كانت مهارته لازم يحصلون طريقة يثبتون فيها الحبل، لازم تكون في نقاط تثبيت مثل ما شرحت لكم قبل. لكن المشكلة هني أنهم على ارتفاع عالي، فوين راح تكون نقاط التثبيت؟ ما في أرض قريبة منهم عشان يثبتون عليها. يعني في جسر سيدني مثلا نقاط التثبيت كانت أسفل الجسر على الجوانب، لكن فوق البرجين على الارتفاع العالي هذا مستحيل يثبتونها تحت، فكانوا لازم يحصلون بديل. والحل البديل كان مثل ما أنتوا شايفين في المجسم هذا، راح يمدون حبال التثبيت بشكل عرضي ويثبتونها على أسطح الأبراج ذات نفسها. يعني حبال التثبيت راح تكون في نفس مستوى وارتفاع الحبل الأساسي. طبعا الطريقة هذه كانت جديدة وفيها مخاطرة نوعا ما، لكن هم ما حصلوا طريقة أحسن منها، وفيليب كان مستعد ياخذ المخاطرة، كان مستعد ياخذ أي مخاطرة عشان ينفذ الفكرة المجنونة هذه. لكن التحديات ما تخلص. واحد من التحديات الأساسية اللي واجهتهم هو كيف راح يمدون الحبل من البرج الأول للبرج الثاني. في البداية فكروا بأفكار شاطحة مثل أنهم يستخدمون طيارة صغيرة بالتحكم عن بعد. طبعا ما كانت في درونز في ذاك الوقت، على الأقل ما في يد الناس، لكن في طيارات تشتغل بالتحكم عن بعد بموجات الراديو، بس هذه الطيارات صعب جدا قيادتها. كانت في أفكار ثانية مثل أنهم يربطون الحبل بكرة قدم أو كرة بيسبول، وفكروا في كثير أفكار شاطحة، لكن الفكرة اللي رسوا عليها في النهاية واللي كانت الأكثر منطقية هي استخدام القوس والسهم. طبعا هم ما راح يربطون الكيبل الثقيل بالسهم، وإنما راح يسوون مثل ما سووا قبل، وهو إنهم أول شيء بيمدون خيط صيد سمك، وبعدها باستخدام خيط السمك بيمدون حبل، وباستخدام الحبل بيمدون حبل ثاني أكبر وأقوى منه، وفي النهاية بيمدون الكيبل باستخدام الحبل القوي. فيعني حبال رايحة جاية، هذه الفكرة الأساسية. فقعدوا يسوون تجارب على القوس والسهم في الحقل اللي كان مثل معسكر التدريب عندهم، وفعلا التجارب كانت ناجحة. القوس والسهم جابوا النتيجة المطلوبة، وقدر السهم انه يقطع المسافة بين البرجين واللي هي 43 متر. فالحين صارت عندهم صورة واضحة عن طريقة مد الحبل وتثبيته والأدوات اللي راح يحتاجونها في تنفيذ هالعملية. النقطة الأساسية اللي باقية بس هي كيف راح يوصلون الأدوات والحبال هذه لفوق السطح بدون ما يمسكون. يعني مثل ما قلنا هم راح يحطون كل الأدوات هذه في صندوق، بس كيف راح يطلعون الصندوق هذا لفوق؟ تفاصيل خطة الدخول للبرجين واقتحامهم سببت خلافات كبيرة ما بينهم، خصوصا بين فيليب وصديقه المقرب جان لوي. فيليب كان يفكر ياخذ الموضوع بالبركة وبس ياخذ الصندوق ويحاولون يطلعونه لفوق، لكن جان لوي يقول له ما ينفع سوي الأمور بهالطريقة، لازم تكون في خطة مدروسة للتفاصيل هذه. ففيليب رجع مرة ثانية لنيويورك في شهر مايو سنة 1974، وهالمرة بمساعدة صديقه القديم مارك الأسترالي وصديقه جيم مور المصور الأمريكي قرر يسوي حركة جريئة. فيليب اتصل بإدارة البرجين وطلب منهم مقابلة على أساس أنه صحفي فرنسي يشتغل في مجلة من أشهر مجلات البناء والمعمار في فرنسا. فإدارة البرج قالوا له تمام نسوي وياك مقابلة، واتفق وياهم فيليب بعد أنه يسوي بعض المقابلات ويا العمال والمهندسين خصوصا اللي يشتغلون في السطح. وفعلا فيليب راح للبرجين على أساس أنه صحفي، ومعاه أصحابه مارك وجيم على أساس أنهم مصورين، وكانوا جايبين كاميراتهم ومايكروفوناتهم وياهم. وبإذن إدارة البرجين فيليب وأصحابه دخلوا للبرج وطلعوا وسووا مقابلات مع العمال والمهندسين على أساس أنهم صحفيين. وهذه اللي قدامكم صور حقيقية من المقابلات اللي سووها. فيليب طبعا ظل يسأل العمال عن ظروف العمل فوق السطح، سألهم عن شدة الرياح وهل الرياح تخرب شغلهم، كلها أسئلة طبعا كانت تصب في صالحة وتزيد معرفته بالأوضاع في المكان هذا. وحتى أصحابه المصورين كانوا يظهرون أنهم يأخذون صور للعمال، بس في الواقع كانوا يحاولون يأخذون صور لزوايا السطح المختلفة. طبعا هم أخذوا صور قبل، لكن مرت أشهر من ذاك الوقت وفي عدة أشياء تغيرت حتى في السطح، فالصور الجديدة راح تساعدهم للتخطيط بشكل أدق. أصحاب فيليب هذيلة مارك الأسترالي وجيم مور المصور الأمريكي ما كانوا ناويين يشاركون فيليب في خطة اقتحام البرجين، ووضحوا له هالشيء من البداية لأنهم ما يريدون تقع عليهم أي مسؤولية لو صار شيء غلط لا قدر الله. ففيليب كان محتاج أصحاب الفرنسيين جان لوي وجان فرانسوا، محتاجهم يحطون إيدهم في إيده ويساعدونه في عملية الاقتحام. فرجع فيليب لفرنسا مرة ثانية وبدأ يحاول يشجع أصحابه ينضموا له في تنفيذ العملية، لكنهم كانوا مترددين. الموضوع خذ حوالي شهرين ألين ما حطوا كل التفاصيل الإضافية للخطة، وألين ما تجهزوا وجهزوا أدواتهم واستعدوا. ومرة ثانية رجع فيليب لنيويورك في شهر أغسطس سنة 1974، بس هالمرة ويا أصحاب الفرنسيين جان لوي وجان فرانسوا، ومعاهم بعد حبيبة فيليب اللي كان اسمها آني، ما ذكرتها قبل لأنها ما كان لها دور كبير في أحداث القصة، بس يعني كانت موجودة دائما من البداية، فراحت هالمرة معاهم لنيويورك. المهم رغم كل التفاصيل اللي بحثوا فيها وحطوها للخطة، إلا أنهم لذيك اللحظة ما كانوا عارفين كيف راح يطلعون صندوق أدواتهم لفوق السطح. كانوا عارفين أنهم بيحتاجون يستخدمون شاحنة ويتنكرون على هيئة شركة شحن أو شركة نقل، لكن ما كانوا عارفين كيف راح يسوونها بالضبط. فيليب قرر يكمل جولاته الاستطلاعية في البرجين ويتفقدهم من جديد، بس هالمرة بيكون محظوظ جدا. لما دخل فيليب لواحد من البرجين شافه شخص واقترب منه. فيليب تخوف في البداية هيكون هذا الشخص حارس أو شخص تعرف عليه ويريد يطرده، لكن بعد ما اقترب منه هالشخص قال له يا أخي أنت شكلك مألوف علي، أنت فيليب بتيت صح؟ فقال له فيليب أيوه صح، أنت تعرفني؟ فقال له الشخص هذا أنا معجب كبير فيك، شفت عروضك قبل في باريس وسمعت عن أخبارك لما سويت العرض الكبير فوق كاتدرائية نوتردام وبعدها العرض الأكبر منه فوق جسر سيدني، وأنا جدا جدا معجب بشجاعتك وروح المغامرة اللي عندك. فيليب هنيت بسم له الحظ، لأن هذا الشخص اللي كان اسمه بيري جرين واللي كان معجب كبير فيه كان يشتغل كموظف في شركة مكاتبها تقع في الطابق 82 من البرج الجنوبي. البرجين التوأم واحد منهم كانوا يسمونه البرج الجنوبي والثاني يسمونه البرج الشمالي، ففيليب وبيري التقوا في البرج الجنوبي. طبعا بيري على طول لقطها قبل ما فيليب حتى يخبره، قال له لا تكون تفكر تمشي ما بين البرجين. فقال له فيليب والله انك جبتها، فعلا هذا اللي ناوي اسويه. فبيري قال له والله انك مجنون يا اخي، يعني هذا مستوى مختلف تماما عن اي شيء سويته قبل. فحتى بيري اللي كان معجب كبير بفيليب ما كان مستوعب او مصدق انه ممكن يسويها، بس بعد ما تناقشوا وسولفوا شوي فيليب أقنع بيري إنه يساعدهم. ما طلب منه يساعدهم في العملية نفسها، لكنه طلب مساعدته في تسهيل صعودهم للطوابق العلوية، خصوصا إن بيري مثل ما قلنا كان يشتغل كموظف في شركة موجودة في الطابق 82، يعني قريب من السطح. فبيري عطى هويته أو بطاقته لفيليب عشان يستخدمها في الدخول والخروج من البرج، وفيليب قدر ينسخ البطاقة هذه ويسوي لنفسه هوية مزورة باحترافية. وهذه اللي قدامكم صورة حقيقية من بطاقة فيليب المزورة. البطاقة هذه راح تسهل عليه الحركة بشكل كبير، بيقدر يطلع وينزل بحرية، ولو واجه واحد من الحراس على طول الحارس بيمشيه بعد ما يشوف البطاقة. الأمور كانت قاعدة تتسهل قدام فيليب شوي شوي، وتسهلت أكثر لما حصل معاونين جدد. فيليب اتعرف على رجلين من نيويورك أمريكيين، يعني الرجلين هذيلة كان عندهم شغف وحب للمغامرة، وكانت عندهم شوي لحسة جنون مثل فيليب. واحد منهم الله يعزكم كان يحشش 24 ساعة، يقول ما في يوم يمر علي بدون ما أدخن حشيش. رجلين هذيلا كان الأول فيهم اسمه ألن والثاني اسمه ديفيد، راح نسميهم ألن الأمريكي وديفيد الأمريكي عشان نتذكرهم. ديفيد هذا هو اللي كان يحشش دائما، ومن أشكالهم يعني تحسهم ناس ما صاحيين. ففيليب بعد ما تعرف عليهم وقرر يضمهم قدمهم لأصحاب الفرنسيين جان لوي وجان فرانسوا، لكن جان لوي بالذات ما كان مرتاح لهم أبدا أبدا، بالعكس كان متضايق إن فيليب دخلهم وياهم بدون ما يخبرهم. بس فيليب كان عارف إنهم بيحتاجون مساعدة إضافية في عملية الاقتحام، عددهم ما كان كافي. وبعدها فيليب أخذ كم يوم عشان يدرب الأعضاء الجدد هذيلة على ربط الحبال وشدها وتثبيتها، وعلمهم كل تفاصيل الخطة اللي حطوها، وتأكد تماما إنهم فاهمين كل شيء. من الأشياء اللي جابوها بعد في هذيك الفترة كان جهاز اتصال سلكي، يعني يشتغل بسلك مش لاسلكي، لأنهم لو مثلا جابوا أجهزة راديو لاسلكية احتمال كبير راح تتداخل موجاتها مع موجات الأجهزة اللاسلكية اللي يستخدمونها الحراس، وبالتالي راح ينكشفون. فكانوا محتاجين جهاز اتصال سلكي يشتغل بسلك عشان ما حد يسمعهم، وراح يمررون جهاز الاتصال هذا بين السطحين من خلال الحبال اللي راح يمدونها. فالحين أعضاء الفريق صاروا 5، والخطة كانت انهم راح ينقسمون لمجموعتين، مجموعة راح تقتحم البرج الجنوبي ومجموعة راح تقتحم البرج الشمالي. فيليب وجان فرانسوا وديفيد الأمريكي راح يقتحمون البرج الجنوبي، ومهمتهم هي نقل صندوق المعدات الثقيل اللي راح تكون فيه معظم أدواتهم ومعاها الحبال والكيبل. الفريق الثاني هم جان لوي ومعاه ألن الأمريكي، ومهمتهم اقتحام البرج الشمالي. راح يتنكرون كمهندسين معماريين وراح يهربون القوس والسهم لأعلى البرج عشان يوصلون خيط صيد السمك بين البرجين، وبعد راح تكون عندهم كاميرات عشان يوثقون اللحظة. طبعا كل الأعضاء 5 سووا لهم هويات مزورة تساعدهم في انتحال الشخصيات اللي يحتاجون ينتحلونها. الفريق الأول فيليب وجان فرانسوا وديفيد الأمريكي راح يدخلون صندوق الأدوات من خلال شاحنة، على أساس أنهم شركة شحن ونقل يعني. وبيري جرين اللي كان يشتغل في البرج عطاهم تفاصيل تساعدهم عشان يقدرون يضبطون الأوراق المطلوبة للحراس عشان يعبرون من البوابات ويدخلون الصندوق. فكل أوراقهم وهوياتهم كانت مضبوطة، وبيري كان كأنه عميلهم أو جاسوسهم السري اللي يساعدهم من الداخل. يعني الخطة هذه أصلاً كانت يمكن مستحيل تتنفذ لولا أن فيليب تعرف على بيري بالصدفة. فيليب حدد يوم العرض الكبير بتاريخ 7 أغسطس 1974، فيعني التنفيذ لازم يتم ليلة اليوم اللي قبله اللي هو 6 أغسطس. فتحركوا الفريقين مع بعض بعد ما نسقوا كل شيء. مثل ما قلنا الفريق الأول اللي هم فيليب وجان فرانسوا وديفيد الأمريكي ركبوا الشاحنة، شاحنة النقل، ومعاهم الصندوق الثقيل، وتوجهوا للبرج الجنوبي على الساعة 4 العصر تقريبا، وقدروا يعبرون البوابات بعد ما قدموا أوراقهم وهوياتهم المزورة للحراس. ولما وصلوا لمصعد الشحن اللي داخل البرج طلعوا الصندوق داخل المصعد بدون ما حد يشك فيهم، والعامل اللي كان يدير المصعد سألهم عن الطابق اللي يريدون يروحوا له. هذا مصعد الشحن، يعني مصعد كبير مخصص للأشياء الثقيلة. الخطة الأساسية كانت إنهم راح يطلعون للطابق رقم 82، لأن هذا هو الطابق اللي في شركة بيري. حتى أوراق التوصيل اللي كانت عندهم اللي كانت حتى مطبوعة على الصندوق ذات نفسه كان مكتوب عليها الطابق 82. بس لما سألهم عامل المصعد عن الطابق اللي يريدونه، فيليب قرر يحاول يستغل الفرصة ويجرب حظه، فقال له نريد الطابق 104، مع أنه بالمناسبة الطابق 104 حتى ما كان مأهول وقتها. أعلى طابق مأهول كان طابق شركة بيري اللي هو الطابق 82، بس عامل المصعد ما اهتم وطلعهم للطابق 104. وطبعا أسهل عليهم بكثير أنهم يصعدون من الطابق 104 للسطح بدل ما يصعدون من الطابق 82 للسطح، خصوصا مع الصندوق الثقيل هذا اللي كانوا شايلينه وياهم، لأنهم لازم يكملون الطوابق الباقية بالدرج. فلما وصلوا للطابق 104 ونزلوا صندوقهم من المصعد، المهمة اللي قدامهم صارت أسهل بكثير. في نفس هالوقت الفريق الثاني اللي هم جان لوي وألن الأمريكي دخلوا للبرج الشمالي، ومثل ما قلنا تنكروا كمعماريين وكانت عندهم هويات معماريين، وكانوا شايلين وياهم حقائب كبيرة، طبعا كلها كانت مليانة بالأدوات اللي راح يحتاجونها، وكانوا بعد شايلين حافظة أسطوانية تستخدم لحفظ المخططات المعمارية، لكنهم في الواقع كانوا حاطين داخلها القوس والسهم. فجان لوي وألن الأمريكي قدروا يدخلون للبرج الشمالي بسهولة وطلعوا للطابق الأخير بدون ما حد يوقفهم، هذا الطابق اللي قبل السطح مباشرة، وهناك بدوا يجهزون أدواتهم وأغراضهم. نرجع للفريق الأول في البرج الجنوبي واللي مثل ما قلنا وصلوا للطابق 104 وياهم صندوقهم. الطابق هذا كان فارغ، كان بعده تحت الإنشاء. طبعا في كم طابق لازم يصعدونهم عشان يوصلون للسطح لأن البرج ارتفاعه 110 طوابق. طبعا ما راح يقدرون يشيلون الصندوق الثقيل هذا ويطلعونه مرة واحدة بالدرج، فالثلاثة فتحوا الصندوق على أساس أنهم بيطلعون الأدوات اللي داخله واحدة واحدة وبيشيلونها للسطح عن طريق الدرج. لكن فجأة قبل ما يلحقون يطلعون الأدوات سمعوا صوت، في شخص كان جاي من تحت، وعلى الأغلب أنه واحد من الحراس لأن الحراس كانوا دائما يسوون جولات تفتيشية خصوصا في الطوابق اللي فوق، فبسرعة بسرعة كانوا لازم يحصلون مكان يتخبون فيه. فيليب شاف مثل الغطاء أو الترابولين أو الطربال، مثل القماش اللي يستخدم في الخيام، قماش ثقيل. فبسرعة فيليب رفع الغطاء هذا وقال لأصحابه يتخبون تحت الغطاء. أول واحد دخل تحت الغطاء كان جان فرانسوا، لكن على طول أول ما دخل صرخ صرخة قال ها، ففيليب استغرب قال له ها ايش صاير. الطربال هذا كان مغطي تحته فتحة عميقة، فتحة مصعد تنزل لأسفل البرج، يعني فتحة مفتوحة للأسفل، والشيء الوحيد اللي ممكن يقعدون عليه داخل هالفتحة كانت عارضة حديدية مثبتة على طول الفتحة مثل ما شايفين قدامكم. في هذه اللحظة صاحبهم الثالث ديفيد الأمريكي قال لفيليب أنا أنسحب، ما راح أتخبى في فتحة عمقها 400 متر وأقعد على قطعة حديد. ففيليب حاول يهديه ويقول له لا شوي شوي بنشوف حل، لكن ديفيد قال لا لا خلاص أنا أنسحب، وراح للدرج ونزل وترك فيليب وجان فرانسوا بروحه. فيليب وجان ما كان عندهم حل غير أنهم يتخبون تحت الطربال هذا، فدخلوا تحت الطربال وقعدوا فوق العارضة الحديدية هذه عشان يتخبون من الشخص اللي جاي، وفعلا الشخص هذا كان حارس، قدروا حتى يسمعونه وهو يتكلم في جهاز اللاسلكي اللي عنده. اثنينهم ظلوا متمسكين بالعارضة الحديدية اللي تحتهم وهم يحاولون يهدون انفسهم، خصوصا جان فرانسوا اللي ما كان متعود على الارتفاعات مثل فيليب، وتخيل انهم بيظلون في هالوضعية وهم متخبين تحت الطربال لمدة 3 إلى 4 ساعات تقريبا، لأنهم ظلوا يسمعون صوت الحارس وهو يمشي في الطابق حولهم وهو يتكلم في اللاسلكي، فكانوا عارفين أنهم لازم يظلون متخبين. في نفس هالوقت في البرج الثاني اللي هو البرج الشمالي، مثل ما قلنا جان لوي وألن الأمريكي قدروا يوصلون للطابق الأخير اللي قبل السطح بدون مشاكل، بدون ما حد يمسكهم أو يشوفهم. لكن في الطابق الأخير هذا صار لهم مثل اللي صار لأصحابهم، سمعوا صوت حارس جاي صوبهم، فراحوا بسرعة وتخبوا في زاوية من زوايا الطابق اللي كان فيها معدات وشغل بناء، فتخبوا بين الكراكيب هذه عشان ما يشوفهم الحارس. ظلوا جان لوي وألن الأمريكي متخبين لفترة، كانوا أحيانا يسمعون صوت الحارس وأحيانا الصوت يختفي، يعني مثلا لمدة 10 دقائق وبعدين يرجع مرة ثانية فجأة، فكانوا خايفين أنهم يطلعون من مكانهم وينكشفون، فقرروا أنهم يظلون في مكانهم. فالحين الفريقين في البرجين متخبيين من الحراس. نرجع للفريق الأول، فيليب وجان فرانسوا مثل ما قلنا ظلوا متخبيين تحت الطربال لمدة 3 أو 4 ساعات تقريبا، كانت من أصعب لحظات الانتظار اللي مرت عليهم في حياتهم كلها. لكن أخيرا بعد ما حل الليل مرت فترة بدون ما يسمعون صوت لأي حارس، لا سمعوا صوت مشي ولا كلام في اللاسلكي، فقرروا بعد كل هالانتظار انهم يطلعون من مكانهم، واللي يصير يصير، إذا الحارس ما موجود فالحمد لله، وإذا الحارس موجود فخلاص هم مسلمين انه ينقبض عليهم عادي لأنهم تعبوا نفسيا من الانتظار. ولحسن حظهم لما طلعوا من تحت الغطاء ما كان في أي حارس في الطابق اللي هم فيه اللي هو الطابق 104، فالحين لازم بسرعة يشيلون أدواتهم هذه ويطلعونها للسطح، وبينهم وبين السطح تقريبا 6 طوابق، فيعني وراهم شغل مجهد. فبدوا يطلعون أدواتهم حبة حبة، كل مرة يطلعون أداة إلى أن وصلوا للكيبل أو الحبل الحديدي اللي بيمشي عليه فيليب ثقيل. وهم شايلين الكيبل بعد ما وصلوا للطابق الأخير اللي قبل السطح مباشرة، تفاجأوا بحارس قاعد على طاولة وقاعد يشوف باتجاههم مباشرة. هني اثنينهم اتجمدوا في مكانهم، الحارس كان قاعد يطالع عليهم مباشرة. الحارس كان قاعد على طاولة وكانت في لمبة صغيرة جنبه منورة الطاولة، وكانت في مسافة شوي بينهم وبينه، ولأن الطابق والدنيا كلها ظلام ما عدا اللمبة الصغيرة اللي جنبه فببساطة ما شافهم، مع أن عيونه كانت عليهم مباشرة. يمكن لو ما كانت اللمبة الصغيرة موجودة جنبه كانت عيونه تعودت على الظلام وعلى الأغلب كان بيشوفهم، فكان من حسن حظهم أنه ببساطة ما شافهم مع أنهم عبروا قدامه. ولما استوعبوا هالشي واستوعبوا أنه ما قاعد يشوفهم في الظلام كملوا طريقهم للدرج الصغير اللي ياخذهم للسطح، وأول ما وصلوا للسطح صدوا على بعضهم في حالة تعجب وذهول، ما مصدقين اللي صار، كيف حرفيا عبروا قدام الحارس وما شافهم. فيليب في هذيك اللحظة حس إن الدنيا تبسمت له وإن الحظ كان في صفه، وهالشيء عطاه دفعة معنوية أكبر. في الطرف المقابل الفريق الثاني جان لوي وألن الأمريكي هم بعد طلعوا من الزاوية اللي كانوا متخبين فيها بعد ما لاحظوا إنه ما في أصوات للحارس أو الحراس اللي كانوا موجودين في طابقهم، وبسرعة طلعوا أغراضهم وأدواتهم للسطح. ولحسن حظ الفريقين إن أي شيء بيسوونه في السطح حتى لو طلعوا أصوات وسووا إزعاج ما راح ينسمع من تحت بسبب قوة الرياح وصوت الرياح. أخيرا الفريقين صاروا اثنينهم فوق سطح البرجين على الساعة 11 تقريبا، فيليب وجان فرانسوا على سطح البرج الجنوبي، وجان لوي وألن الأمريكي على سطح البرج الشمالي. كانوا متفقين على إشارات معينة باليد عشان يتواصلون مع بعض ألين ما يوصلون جهاز التواصل السلكي، فكان فيليب لازم يعطي إشارة لجان لوي في الطرف الثاني عشان يطلق السهم اللي مربوط فيه خيط صيد السمك. فجان لوي رفع القوس وأطلق السهم باتجاه فيليب. فيليب انحنى لحظتها عشان ما يصيب السهم، مع أن السهم يعني ما كان فيه طرف حاد. فيليب كان يحسب أن السهم بيطيح جنبه وبيقدر يسمع صوته وهو يضرب الأرض، لكنه ما سمع أي صوت، ولما بدأ يدور على السهم ما حصله في أي مكان. فلحظتها خاف أن السهم ما وصل وأنه طاح تحت، لكن بعد ما دور عليه أكثر حصله متعلق على طرف المبنى شوي وبيطيح، فبسرعة راح ومسكه. فالحين صار عندهم خيط صيد السمك ممتد ما بين البرجين، ومثل ما شرحت لكم قبل من خلال هذا الخيط راح يمرون حبل أكبر وبعدها حبل أكبر منه وهكذا. وخلال تمديدات الحبال هذه اللي سووها بين البرجين نقلوا جهاز الاتصال اللاسلكي داخل حقيبة أو كيس، وصار سلك جهاز الاتصال أيضا ممدود ما بين البرجين. فالحين صاروا يقدرون يتواصلون بسهولة بين بعض. وبعدها جات اللحظة الأهم والأصعب واللي هي تمديد الكيبل، الحبل الحديدي. طبعا الكيبل كان في جهة فيليب، ففيليب ربط الكيبل بطرف الحبل القوي وبعدها تواصل مع جان لوي عن طريق جهاز التواصل عشان يبدأ يسحب الكيبل. فشوي شوي بدأ جان لوي يسحب الكيبل، والكيبل طبعا ثقيل حديد والمسافة مش بسيطة بين البرجين، فلازم يظلوا الكيبل والحبل مشدودين ألين ما يوصلون للجهة الثانية. لكن بسبب ثقل الكيبل الحديدي فلت من طرف فيليب، وفي لحظة واحدة هوى للأسفل وصار ينزل لتحت بشكل متسارع وهم ما قادرين يمسكونه أو يسيطرون عليه. لحسن الحظ الكيبل من طرف فيليب كان مثبت بواحدة من عوارض المبنى الحديدية، فظل الكيبل ينزل وينزل وينزل ألين ما انشد وثبتت العارضة الحديدية اللي كان مثبت عليها. فصار الكيبل الحين مدلي وطايح ما بين البرجين، فهذه كانت مصيبة، الكيبل طايح وما في حل إلا أن جان لوي وألن الأمريكي في الطرف الثاني يحاولون يسحبون الحبل والكيبل من طرفهم ألين ما الكيبل ينشد. وهذه المهمة كانت صعبة لأبعد درجة، لأن الكيبل ترى وزنه جدا جدا ثقيل. فيليب كان حاس بالعجز لأنه ما يقدر يسوي شيء من طرفه، ما كان قدامه وسيلة إلا أنه يعتمد على صديقه المقرب جان لوي ويحط ثقته فيه. جان لوي وألن الأمريكي بدوا عملية السحب الصعبة، الجهد اللي كانوا يبذلونه ما كان يقارن أبدا بكمية الحبل اللي يسحبونه، يعني كانوا يحسون أنهم يبذلون كل طاقتهم عشان يسحبون الحبل مسافة بسيطة جدا، وظلوا أكثر من ساعة يسحبون ويسحبون والكيبل ما راضي يخلص. هني ألن الأمريكي قرر ينسحب مثل صاحبه ديفيد، قال لجان لوي أنا خلاص تعبت وما قادر أكمل ومستحيل نخلص نسحب الكيبل هذا قبل ما يطلع الفجر. جان لوي حاول يقنعه لكن بدون فايدة، ألن أصر على الانسحاب. مع ذلك جان لوي قرر يكمل حتى لو بروحه، لأنه كان عارف أنه لو استسلم هني فهالشي بيكون مثل الخيانة لأعز أصحابه. فظل جان لوي يسحب الكيبل لساعات بروحه، وألن ظل جنبه لكنه ما ساعده أبدا. وهالشي ذكرنا كيف كان جان لوي رافض دخول الأمريكيين في الفريق من البداية، وتبين الحين أنه فعلا كان عنده بعد نظر، الأمريكيين اثنينهم انسحبوا وتخلوا عنهم، بس جان لوي ظل مستمر. وأخيرا بعد ما طلع الفجر وبعد ساعات طويلة من السحب والجهد المتواصل قدر جان لوي يسحب الكيبل ويشده. اللي سواه جان لوي هذيك الليلة بروحه كان بحد ذاته شيء خرافي. طبعا حتى بعد ما وصل الكيبل للطرف الثاني عملية شد الكيبل نفسها ما انتهت، لازم يشدون الكيبل ويشدون نقاط التثبيت وحبال التثبيت، لأن نقاط التثبيت مهمة عشان الكيبل يظل في مكانه وما يتحرك مع حركة الرياح. نقاط التثبيت طبعا كانوا مثبتينها على الكيبل من قبل، وبعدين مدوا حبال التثبيت باستخدام الحبال الأصغر اللي استخدموها لما وصلوا ما بين البرجين، وثبتوها في الأطراف اللي المفروض تتثبت فيه من الناحيتين مثل الشكل اللي شفناه في المجسم قبل. فالحين كل اللي باقي قدامهم وشد كل الحبال هذه، شد الكيبل الرئيسي وشد حبال التثبيت اللي على الجوانب. العملية هذه المفروض ما تاخذ وقت طويل، لكن هم ما كان عندهم وقت لأن الشمس طلعت، وممكن العمال واللي يشتغلون في البرج يصعدون للطوابق العلوية وحتى للسطح في أي لحظة. أخيرا خلصوا شد الحبال والكيبل، وهذه صورة حقيقية لفيليب بعد ما خلصوا، ومثل ما تشوفون ملابسه كانت وسخة، وهذا دليل على الجهد والتعب اللي تعبوه. والحين عاد بتكون قدام فيليب المهمة الرئيسية واللي هي إنه يمشي على الحبل. والحين صراحة بعد ما بذلوا كل هالجهد ما أدري شو هي المهمة الأصعب، هل هي الاقتحام ولا المشي على الحبل. فيليب طبعا كان عارف إن ملابسه بتوسخ، وكان جايب ملابس خاصة عشان يسوي فيها عرضه، فبسرعة بدل ملابسه وتجهز للعرض الكبير. تحت البرج تجمعوا أول الناس، واللي كانوا حبيبته آني ومعاها أصحابه اللي ما شاركوا في عملية الاقتحام، مثل بيري جرين ومارك الأسترالي وجيم مور المصور، وكانوا كلهم واقفين تحت ويطالعون لقمة البرجين وهم على أعصابهم ينتظرون اللحظة الكبيرة. وجات اللحظة أخيرا، وفيليب حط رجله على الحبل ومشى أول خطوة. هذه اللحظة اللي كان فيليب يحلم فيها من سنين، أخيرا الحلم تحقق. ورغم الارتفاع الشاهق أكثر من 400 متر، لكن فيليب ما كان حاس بأي خوف، بالعكس فرحته كانت توسع الدنيا كلها. هذه الصور اللي قدامكم صور حقيقية لفيليب وهو على الحبل بين البرجين، مشهد كان مهيب، كأنه إنسان واقف بين السماء والأرض. وترى ما كان رابط على جسمه حبل أمان أو سيفتي، كان ضد هالشيء تماما، مع أن أصحابه نصحوه فيه، لكنه رفض وقالهم لو حطيت حبل أمان فالعرض ما بيكون لقيمة. ففيليب ما كان عنده شيء يساعده غير عصا التوازن اللي ماسكنها بين يدينا. أريدكم تتخيلون نفسكم مكانه، تخيلوا نفسكم تمشون فوق حبل معلق على هالارتفاع، نزلوا راسكم الحين للأرض وشوفوا تحت رجولكم، تخيلوا المشهد، تخيلوا المدينة تحتكم، شيء مهيب بس مجرد انك تتخيله تجيك قشعريرة. فما بالك بإحساس فيليب في هذيك اللحظات وهو عاش هالشعور على الواقع. طبعا الناس اتجمهرت بسرعة تحت البرج وبدوا يشوفون العرض المهيب هذا، رجل يمشي على حبل بين أعلى برجين في العالم. ما بتشوف عرض مثل هذا حتى لو دفعت الملايين، فتخيل تشوفه وانت ماشي في الشارع. فيليب لاحظ تجمهر الناس تحت وهو فوق الحبل، وحتى وصلت أصواتهم وهتافاتهم، كلهم كانوا يشجعونه ويهتفوا له. فيليب أنجز المهمة، مشى على الحبل ووصل لسطح البرج الثاني، وهناك حضن صاحبه جان لوي وشكره على دعمه وإيمانه بفكرته والعون الكبير اللي قدم له إياه. وبعدها فيليب قرر يعبر على الحبل مرة ثانية، لما شاف الجماهير تجمعت قرر يعطيهم عرض أكبر، فرجع ومشى على الحبل مرة ثانية، وهالمرة كان واثق من نفسه أكثر وسوى حركات استعراضية مثل اللي سواها لمشى فوق كاتدرائية نوتردام، فانحنى للجمهور وحياهم، والجمهور تحت يصفقوا له ويهتفوا له. وفيليب كل ما سمع التصفيق كل ما استعرض أكثر، لدرجة أنه حتى جلس على الحبل ونام عليه. تخيل تنام وانت معلق في الجو على ارتفاع 400 متر. بس هني عاد وصلوا مخربين الحفلة، رجال الشرطة توافدوا على سطح البرجين واحد ورا الثاني، ومباشرة بدوا يصرخون على فيليب ويطلبون منه ينزل، وحتى بدوا يهددونه، لكن فيليب ما عطاهم وجه. الشرطة مسكوا أصحاب فيليب اللي كانوا على السطح وطلبوا من جان لوي صاحبه أنه ينادي عليه ويكلمه بالفرنسي ويطلب منه ينزل، لكن فيليب أصلا كان يفهم إنجليزي ما كان يحتاج ترجمة بالفرنسي، فهو اتجاهل الشرطة، وبالعكس حتى صار يستفزهم، كان يروح يمشي لطرف الحبل والشرطة يمدوا له يدينهم عشان ينزل، لكن لما يوصل عندهم يعكس اتجاهه ويرجع يمشي على الحبل مرة ثانية، وسوى هالحركة أكثر من مرة وهم يصرخون عليه. فيليب زاد الاستعراض أكثر وأكثر وصار يسوي حركات ووقفات فوق الحبل، وأحيانا حتى ينام ويتأمل في السماء. وجات بعدها طيارة هليكوبتر وصورت المشهد من فوق، وظل فيليب على هالحال وهو يلعب على الشرطة، تقريبا عبر الحبل 8 مرات رايح جاي، وظل فوق الحبل لمدة 45 دقيقة، وبعدها خلاص حس انه تعب فقرر ينهي العرض، فراح لطرف الحبل ورمى عصا على الشرطة، وعلى طول بعدها طبعا الشرطة التموا عليه واعتقلوه. الشرطة نزلوا فيليب من البرج وهو مقيد بالأصفاد، وطبعا الناس تحت كانت متجمهرة، ومعاهم اتجمع الصحفيين اللي بدوا يحاولون يوصلون لفيليب ويسوون وياه مقابلات حتى وهو تحت الاعتقال. طبعا الشرطة خذوا فيليب للقسم، وهناك الصحفيين كانوا دائما يسألونه ليش يعني سويت كل هذا، ورد فيليب كان دائما انه ما في ليش، سوى هالشي لأنه يريد يسويه بكل بساطة، هذه شخصيته وهذه طبيعته اللي تحب المغامرة والحرية. طبعا الخبر كان كبير ونشرته كل الصحف ووسائل الإعلام في نيويورك، وبعدين انتشر حتى في وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، ما بقى حد ما سمع بالخبر. المدعي العام في ولاية نيويورك كان عارف ان القضية بتثير جدل كبير لو راحت للمحكمة او لو حطوا عقوبات شديدة على فيليب، فعقد اتفاق ويا فيليب، قال له ما راح نفرض عليك عقوبات ولا راح نحاسبك مقابل انك تسوي عرض بهلواني خفيف للأطفال وراح تحضر وسائل الإعلام وتصورك الكاميرات. ففيليب على طول وافق، ولما تم الإفراج عنه نفس الشيء، الصحفيين والإعلام كانوا ينتظرونه بأعداد كبيرة برا قسم الشرطة لأن الموضوع سوى ضجة كبيرة، وشهرة فيليب وصلت أقصاها هذيك الفترة. حتى إدارة الأبراج بعدين راح يرجعون فيليب مرة ثانية بعد ما يكتمل بناء البرجين، وراح يخلونه يوقع على جانب سطح البرج الجنوبي، يعني فيليب بيصير توقيعه محفور على سطح هذا المبنى، وبعد فوقها عطوه تصريح دخول دائم يقدر يطلع فيه لمنصة المراقبة السياحية اللي موجودة أعلى البرج. المشي ما بين هالبرجين كان أكبر وأشهر استعراض سواه فيليب في حياته، وهو اللي شهر اسمه وخلاه معروف عالميا. فيليب بعده عايش لليوم وعمره حاليا 75 سنة، ولليوم بعده يمارس المشي على الحبال، الفن اللي كرس له كل حياته. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيها. إذا عجبتكم لا تنسوا تضغطون زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد فيديوهات سابقة فيها قصص حلوة تقدرون تشوفونها. وبس والله شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.